وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مؤمنات قانتات تائبات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو وجبرائيل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسي ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات مسلمات مؤمنات قانتات Thank you. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون التي

عن هذه إلى طريق الحق والرشاد. بسم الله، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب. بسم الله، خالق كل شيء، وإليه المرجع، وإليه المآب. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. اللهم اجعل خير غنانا في أنفسنا، اللهم اجعل ذكرك هو خير ما يلقى في قلوبنا، وابعد عنا الشرور والآثام كما تبعدنا عن خطايا اللسان. يقول خير الأنام ورسول الهدى والسلام عليه أفضل الصلاة والسلام: أهل الجنة ثلاثة، ذو سلطان مقسط سوفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قريب، وعفيف متعفف ذو عيال. صدق رسول الله. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. اللهم اعصمني بدينك وطاعتك وطاعة رسولك